بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. قال: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وافتتح هذه الترجمة بقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وذكر العديد من هذه الروايات، وتوقفنا عند رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رجل يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقدمت وقالت نفضته وطيرته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. تقول عائشة رضي الله عنها أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن أبي بكر هو أخو عائشة رضي الله عنه، ومر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مع عائشة إلى التنعيم لتعتمر هذه العمرة مكان عمرتها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يبقى معاه سواك وكان بيستن بذلك السواك، وطبعا السواك مطهرة الفم مرضاة للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للصحابة: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. الكلام عن السواك، وأن الصحابة يستنون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه دخل ومعه هذا السواك الرطب وكان يستن به. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يبقى نقول نظر إليه وصوب البصر إلى هذا السواك الذي في يد عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه. ففهمت عائشة، قالت رضي الله عنها: فأخذت السواك فقدمت. يبقى فهمت عائشة رضي الله عنها من نظرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا دايما كده الفهم من خلال القراءة، لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السواك وكأنه لم يصرف بصره عن ذلك السواك، ففهمت عائشة رضي الله عنها، والمرض قد اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في السواك. قالت: فأخذت السواك فقدمت. قالت: ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. هيأت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم ودفعت إليه السواك فاستن صلى الله عليه وسلم. قلنا ده بيان لقيمة السواك وعظم ذلك الأمر. ممكن إنسان بيستهين، وفي الغالب يعني هذا في الغالب أن الكثير بيستهين بمسألة السواك، يعني مسألة السواك يرى أنها سنة هو زاهد عنها، يرى أنها سنة زاهد عنها. أين السواك؟ يعني نقول، يعني قلنا له أين الموبايل؟ حنجد لو فقد الموبايل يعني كأنه فقد حياته، أما إن فقد السواك فيعني لا يهتم بذلك. قلنا ولذلك دي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر حياته، وبالتالي عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه مع السواك يستن به. وأن السواك سنة مطلقة، ومتى استن الإنسان فقد أصاب السنة، يبقى دي سنة مطلقة، ودي من رحمات الله عز وجل ومن إفضال وإنعامي، يعني دي سنة مطلقة متى استن الإنسان أصاب السنة؟ متى استن؟ يعني هو مش السواك هيبقى مرتبط ببعض الأفعال، ده هو آكد عند هذه الأفعال، آكد عند الوضوء، آكد عند الصلاة، آكد عند دخول الإنسان للبيت، آكد مع طول مدة الإنسان دون كلام، آكد عند قيام الليل، يبقى ده آكد الأوقات والأفعال لكي يستن بذلك السواك. لكن بصفة عامة متى استن فقد أصاب السنة، يبقى جالس كده يستن أصاب السنة، ودي من رحمات الله عز وجل، يعني ده ثواب عظيم، حسنات كثيرة جدا يستطيع الإنسان أن يقوم بالتقاطها، ولكن بخل الإنسان على نفسه وزهد الإنسان في السنة وقلة فقه الإنسان. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن أخذ السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، ثم هيأت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم ودفعته إلى النبي فاستنى به. تقول عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنى قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يد أصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قضى. يعني آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو السواك، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني فيها تحقيق لرضا رب سبحانه وتعالى، ومطهرة في الفم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولذلك ده آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو هذا كلام يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي، كاد أن يكون واجبا، يعني كاد أن يكون من الواجبات لولا المشقة، والمشقة جالبة للتيسير. فلذلك قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة. وذكرنا قبل ذلك أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السواك، وكان يضع السواك موضع القلم من الكاتب، قلنا لا يصلح أن يكون كاتب بلا قلم، وكأنه برضك إشارة كده لا يصلح أن تكون بلا سواك، أن تكون بلا سواك. ولكن زهد الإنسان، قلة فقه الإنسان، يعني قلة فقه، وده من عدم التوفيق، يعني لما الإنسان كده يبقى لا يواظب على هذا الأمر، ده من عدم التوفيق، يعني من عدم التوفيق. يبقى الموفق من وفق إلى طاعة الله عز وجل، ده المسدد أن الله سبحانه وتعالى يوفق هذا الإنسان إلى ما زاهد فيه الناس من أعمال أو قربات أو من سنن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: هذا فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قضى. قالت: وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذقنتي. ثم ذكر رواية عن عروة رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى ودعاه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسي بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني هذا أيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم، يبقى عند النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذات كما قالت عائشة رضي الله عنها، يجمع يديه إلى فيه ثم يقرأ بالمعوذات ثم ينفث ثم يمسح وجهه ورأسه وما استطاع من بدنه، ثم يفعل ذلك ثلاثا. قلنا ده عند نومه، وهذه الرقية، يعني الرقية الشرعية، يعني الرقية الشرعية، وسواء بقى قام الإنسان بذلك نفسه أو رقى غيره. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، يبقى دي الرقية، يبقى دي الرقية الشرعية، بيقرأ المعوذات، وبيقرأ إزاي؟ بهذه الصورة كما بينت عائشة رضي الله عنها، يجمع يديه إلى فيه ثم يقرأ قل هو الله أحد حتى الختام، قل أعوذ برب الفلق حتى الختام، قل أعوذ رب الناس حتى الختام، ثم ينفث. قلنا النفث ده معناه إخراج الريق، الرزاز كده، الرزاز الريق، وبالتالي على بعد القراءة يمسح بها الوجه والرأس وما يلي من الجسد، ما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاثا. قلنا لأن الريق ده هو الذي جرى عليه القرآن وبيقرأ القرآن كده، يبقى هذا القرآن جرى على ريق الإنسان، فلما بيدفل كده وينفث يبقى بعض ذلك الريق رزاز ذلك الريق يصل إلى كفيه ثم يمسح وجهه وما يلي من جسده كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. كان ذا الشكا قالت نفث عن نفسه بمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسي بالمعوذات التي كان ينفث. يبقى عائشة رضي الله عنها لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه الوجع، نحن هذه الرواية السابقة يعني حتى ما استطاع أن يقول لعائشة رضي الله عنها ناوليني السواك، ولكن هو شخص البصر إلى السواك الذي في يد عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، ففهمت عائشة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، يعني ما استطاع أن يعبر بالكلام، قلنا من شدة الوجع ومن شدة المرض الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا كان إذا اشتكى كان بيقرأ معوذات وينفث على نفسه ويمسح بيده صلى الله عليه وسلم، فلما اشتكى في ذلك المرض لا يقع على فعل ذلك، فكانت عائشة رضي الله عنها تجمع يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيها ثم تقرأ وتنفث ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، قلنا لبركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما كانش هي بتفعل كده، كانت بتجمع يديها ثم تقرأ ثم تنفث ثم تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم بيديها، ولكن كانت تجمع يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ المعوذات وتنفث ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه وعلى رأسه وعلى بدنه. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه المعوذات، كان بيواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني كان يواظب على هذا الأمر. يبقى ده عظم يعني هذه المعوذات كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، واسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسي من المعوذات التي كان أنفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك في رواية عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت ومسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الحقني بالرفيق الأعلى. قالوا الرفيق الأعلى وجبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل والملائكة، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، أي بهذه الصحبة الطيبة، هذه الصحبة الطيبة. فهذا كان من آخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، لكن دي عبودية لله عز وجل، يبقى طلب المغفرة رب سبحانه وتعالى عبودية، التوبة لنبي الله عز وجل عبودية، يبقى التسبيح عبودية. فهذا كان من آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفرني وارحمني، يتعبد رب سبحانه وتعالى باسمه الغفور الرحيم. ومر الكلام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تعبد يعني ساعات الإنسان بينتبه كده للدعاء أو استغفار وبيغفل أنه بيتعبد الآن لربه باسمه الغفور الرحيم، عبودية، يبقى عبودية رب سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالأسماء والصفات، إزاي أنا أحركها؟ يبقى ساعات الإنسان كده بينتبه، ويعني لا ينتبه، هو بيدعو مثلا بيدعو دعاء اللي قال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى أنت تدعو السميع القريب المجيب سبحانه وتعالى، استدعي بقى الأسماء، استدعي ذلك الأمر، فمن تدعو؟ أدعو السميع القريب المجيب القدير سبحانه وتعالى. يبقى ده مش مسألة الدعاء فقط، أنا بنظر أن أنا بدعو أن أعلم أن ربي سبحانه وتعالى بيستجيب دعاء من دعاه وخاصة المسألة، لكن دايما تستدعي كده يعني هذه الأسماء والصفات حتى عبد ربك سبحانه وتعالى من خلالها. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني، يبقى التعبد لله عز وجل باسمه الغفور الرحيم يغفر الذنب سبحانه وتعالى. ده يقتضي ايه؟ ان تكثر من طلب المغفرة. مش شرط بقى يتذكر ذنبا او الانسان زلت القدم في مسألة ما، لا، ده هو عبودية. ولذلك يعني كان هذا التنبيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده الكلام ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم هذا الكلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. طب فين الظلم ده؟ يعني فين ده كان مستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى؟ قلنا دائما مهما أمضى الإنسان من طاعات وعبادات وقربات فإنه لا يقوى أن يوفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى. عجز الإنسان، عجز الإنسان عن شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمه. ده بالإضافة يعني أن حتى القربات والطاعات التي تفعلها الإنسان بها بعض الخلل، في قصور، يعني في قصور، في مخالفات، حتى نقول على أمور يعني قد نراها هينة وتحسبنا هينة وعند الله عظيم. فيبقى ده يتطلب فعلا ظلم الإنسان نفسه، انشغل يعني عن ذكر رب سبحانه وتعالى، قصر في شكر رب سبحانه وتعالى. قلنا مهما يؤدي الإنسان من طاعات أو قربات لن يوفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى. فعاجز يعني ده عجز الإنسان وحاجة الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى طلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى والرحمة، يبقى استجلاب الرحمة لما بيأخذ بكل سبب من أسباب يعني استجلاب الرحمات. وربك سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر سبحانه وتعالى لعبده إن طلب ذلك، والله تعالى رحيم بعباده. الله تعالى بيّن لنا يعني لا يؤاخذ العبد بذلك الذنب لو تاب إلى رب سبحانه وتعالى واستغفر ربه سبحانه. ثم ذكر رواية عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. بنبه من آخر المسائل، مسائل التوحيد والتنبيه والانتباه إلى مسائل الشرك، لأن ده يتصدع به بنيان الإيمان. يبقى بنيان الإيمان هيقام عن طريق إقامة مسائل الإيمان، لكن البنيان ده يعني عشان يستمر ونصونه ونرعاه يبقى لابد ان احنا نجنبه عوامل التصدع للشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه طبعا من اهم المسائل، يعني هذه من اهم المسائل. وان في اخر حياتي دايما كده انظر الى اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والى وصاياه. ولذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى. ايه السبب؟ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره خشية ان يتخذ مسجدا. يبقى يحذر من ذلك الامر، وقلنا السبب في هذا الامر كان الغلو في الصالحين، يعني الغلو: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما العبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى الغلو دايما، الغلو كده يبقى الانسان بين افراط وتفريط، يبقى هيبقى بين افراط وتفريط، وبالتالي افراط يبقى هيدفعه الى الغلو. فده كان اول شرك وقع على ظهر الارض هو الغلو في الصالحين كما بينه وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر روايه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج هو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة رضي الله عنها، فقال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هل تدري من رجل آخر الذي لم تسمع عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: رضي الله عنهما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال أريق علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي أعاد إلى الناس، فأجلسناه في مغضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى تفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، قالت ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. تقول عائشة رضي الله عنها لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، يبقى أين أنا غدا، أين أنا، كان بيقول ذلك. ففهمنا يعني ففهمنا ذلك الأمر، وأن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيت عائشة، ويسقطنا ذلك الحق الذي لهن في المبيت، يبقى في مبيت النبي صلى الله عليه وسلم. سلم تزوج أكثر من امرأة، يبقى في حقوق لابد من آدائها، منها المساواة في المبيت، المساواة في المبيت. قلنا على رغم المرض يبقى كان ينتقل من بيت إلى بيت من بيت أزواجه، وبالتالي أين أنا غدا، يعني يشير كده ويستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فأذن له. وما مات إلا في نوبة عائشة، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم عائشة بقى الحقيقي، في يوم عائشة حقيقي رضي الله عنها. قالت فأذن له فخرج وبين الرجلين تخط رجلاه في الأرض، أذن له أن يمرض في بيت عائشة، يبقى شفق بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفقا به، يبقى أسقطنا حقهن في هذا المبيت، وبالتالي يعني أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة. ولكن لما توفي توفي في نوبة عائشة رضي الله عنها. تقول فخرج وبين الرجلين تخط رجلاه في الأرض، يعني نقول ده يعني بتصف شدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يستطيع أن يقف على قدميه، يبقى كان خرج يتهادى بين رجلين وهو خرج تخط رجلاه في الأرض، يعني حتى نقوله إذا الإنسان بما مش قادر يرفع رجله، مش قادر يرفع رجله، فرجله بتخط في الأرض، تعلم في الأرض، بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما بالذي قالت عائشة، قالت فقال فقال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هل تدري من رجل آخر الذي لم تسمع عائشة؟ يبقى قالت إن هو خرج بالرجلين تخط رجاله الأرض بين عباس ابن عبد الله وبين رجل آخر، مين رجل آخر ده؟ فلما سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال له هل تدري من رجل آخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال ابن عباس رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن بينا أن عائشة رضي الله عنها اتخذ ذلك الموقف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب حديثة الإفك، سبب حديثة الإفك أنه لم يكن كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما سأل أسامة بن زيد واستشاره قال أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، يعني من كثرة شفقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النساء غيرها كثير، يعني هو كانوا بيشير إلى تطليق عائشة رضي الله عنه، ولكن هو ما كانش هم الأمر، هم كله هو هذا الحزن والكرب الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشار هو لا يقصد، ليس هناك بينه وبين عائشة يعني عداوة، ولكن هو انشغل واهتم واغتم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومدى ذلك الحزن والغم والهم الذي كان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النساء غيره كثير، يعني لا تنشغل، يعني ماذا تنشغل هذا الانشغال، ولم يقصد بقى. ولكن عائشة رضي الله عنها يعني حملت هذا الأمر على ابن أبي طالب رضي الله عنه، فلذلك يعني لم تذكر اسمه. قال خرج من الرجال بن عباس بن عبد المطلب ورجل آخر، مين رجل معرفاه؟ لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول يعني هل تدري من رجل آخر الذي لم تسمع عائشة؟ يعني يقول له مش عارفة اسمه، عارفاه؟ قال لا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتي واشتد بي وجعه قال هريق علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي أعاد إلى الناس. إيه الحكمة من ذلك؟ لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى. يعني إيه الحكمة قال يجيب سبع قرب كده يعني بها الماء وتصب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لم تحلق كيتهن، ما استعملتش الماء اللي فيها يعني او جزء منها، لعل يقعدوا للناس، لعل يخرج الى الناس. ليه سبع قرب؟ يعني الله سبحانه وتعالى اعلم. لكن هذا كان مطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجلسناه في مغضب لحفصه زوج رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى تفق يشير الينا بيده ان قد فعلتن، يصب بقى قربه قربه كده لغايه لما اشار ان فعلتن فامسكنا. قالت ثم خرج الى الناس وصلى بهم وخطبهم. ايضا في روايه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه رضي الله عنها وكذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشف عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. يبقى لما نزل به الألم والسكرات، إن للموت لسكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يشتد الوجع وكان في سكرات الموت. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفاء عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وإن ده أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصون لهذه الأمة أمر التوحيد، يبقى ده صيانة، صيانة التوحيد بالنسبة لهذه الأمة، يحذر أن الأمر ده مدخل، ده ما يعني الشيطان تلعب بهؤلاء يعني باليهود والنصارى طوائف كبيرة ويعني عدد جم غفير من الناس، ولكن كيف ضلوا الشيطان؟ يبقى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبقى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيحذر من هذا الصنيع. قلنا لأنه ممكن الإنسان يستحسن ويتخذها زي مساجد، يستحسن ذلك الأمر الاستحسان، وإحنا ذكرنا قبل ذلك عمرو بن لحي يعني استحسن هذا الأمر وجلب الأصنام من الشام لما رأوا يعبدون هذه الأصنام هبل وغير ذلك، فاستحسن الأمر، وكان بالنسبة لأهل قريش هذا رجل دين يعرف بالديانة يعني عندهم، فلما جلب ذلك عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وده أول من أدخل هذه الأصنام إلى مكة عمرو بن لحي، يبقى لذلك ممكن يستحسن الإنسان أمر، وإن ده اللي هو تلاعب به الشيطان بقوم نوح، يبقى لما ماتوا هؤلاء وكانوا أناس يعرفون بالصلاح انصبوا أماكنهم أنصابا يعني أصنام على أشكالهم كده، ويبقى على هيئة الجالس أيضا ده عالم، لما العالم بيجلس كده وحوله طلاب العلم فيبقى على ذلك ده المشهد، لما حنراه نرى بقى هذا الصنم ده الذي على شكل مثل ذلك العالم يعني كأنه بيدفع ويبث فينا طلب العلم، ونتذكر هذه الأيام يعني وكأن ذلك الأمر ممكن الإنسان يستحسن الأمر، يستحسنه، لكن حتى لو نقول يستحسن الأمر أي أمر بيستحسنه الإنسان ماذا يفعل؟ رده كده للشرع، هل يا ترى الشرع يحسن ما نحسن أم يقبح ما نحسن؟ يبقى مش العبرة بتحسين عقلي أنا، يبقى هو العقل يحسن ويقبح، يعني العقل يحسن هذا حسن وهذا قبيح، يعني نقول هذا حسن وهذا قبيح، يبقى العقل يحسن ويقبح، لكن أنا مش هندفع وانطلق إلى العمل كنتيجة لتحسين العقل أو تقبيح العقل إلا بعد إمرار هذا الأمر على الكتاب والسنة. فقد ما يكون ما يحسنه العقل يقبحه الشرع، قد يكون ما يقبحه العقل يحسنه الشرع، يبقى لأن العقل ممكن ما يبقاش يعني صحيح أو سليم في هذا الموطن أو في هذا التمييز أو في هذا الميزان، فنرجع دايما كده للشرع. يبقى أنا بستحسن جملة معينة رجعها كده للشرع، أستحسن فعلة معينة سلوك معين رجعه كده دايما للشرع، انطلاقك دايما يكون من الشرع، هو عاصم للإنسان، يعني ده عاصم الإنسان من الزلل، وأن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إزاي بقى العصمة؟ يعني اعتصموا بالله ومولاكم. اعتصموا بالله، اعتصم ازاي؟ امسك في الكتاب والسنة. ويبقى انا تدريب النفس، ترويض النفس كده، ان انا لا اتقدم خلاص، انا برتب يعني، هي ترتيب للبنود يعني، كذا ترتيب للبنود، انا لا اتقدم الى فعل الا بعد ايه البند الاول، هو النظر للكتاب والسنة. الفعل ده يتفق او يعارض ويناقض، ان كان يناقض يبقى ابعد ما نكون عنه، ان كان يتفق يبقى نسرع في امضاء ذلك الامر. فلذلك تقول وكان لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصا عليه على وجهه، فإذا اغتم كتب عن وجهه. وكذلك يقول لعنة الله، اليهود النصارى اتخذوا القرآن بإيه مساجد، يحذروا ما صنعوا. انتبهوا يعني كأن انتبهوا انتبهوا، ده مدخل خطير من مداخل الشيطان. وقلنا دايما كده احنا قرينا الرواية، لكن انت لما تتصور يعني ازاي يعني زلت أقدام هؤلاء وانزلقت الأقدام في ذلك الأمر، هي بالتضرر كده، تضرر مع يعني وزين لهم الشيطان وأعمالهم تزيين، يزين لك الباطل ازاي بيزينه حتى تراه حقا، فتندفع إلى فعل هو في الحقيقة باطل، يعني بيخرج لك الصورة على غير الصورة الحقيقية. فأنت الظاهر لما بتراه كده بتراه يعني مزين، وبالتالي هيقبل الإنسان تظن هو الحق، لكن هو أساسا يخفي الصورة الحقيقية وهو الباطل، ويخرج لك الباطل في صورة الحق. فالصورة الظاهرة كده ترى باطل، لكن هو بيخفي الصورة الحقيقية اللي هو الحق. فلما يبقى باطل يبقى مش الإنسان مش هيندفع لفعله، ظن أنه باطل. لذلك احنا في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يبقى يلتبس على الإنسان، يلتبس وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أيضا في رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه. يعني عائشة رضي الله عنها تقول لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. الكلام ده لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يبقى لما أصيب بهذا المرض الشديد من الذي كان يتقدم بإمامة الناس؟ يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وده بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها حاولت تدفع ذلك الأمر، ليه؟ عشان الناس هتتشائم بعد ذلك لما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم، خافت أن يتشامون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلذلك قالت وما حيا على كثر مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به. يبقى هي عارفة كده، يبقى هيتشاءموا يعني. وقلنا إذا احنا نهينا عن الطيرة اللي التشاؤم يعني عن التشاؤم، وين عن هذا الأمر، لكن ده أمر ممكن يتسلل لداخل الإنسان. تشوف إنسان كده تتشاؤم منه، لكن ما منا إلا ولكن يدفعه التوقع على الله عز وجل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما منا إلا وبيه ويتطير. لكن أنت المهم لما مثلا الإنسان ذاهب إلى مثلا مهمة ما، فلما رأى فلان ممكن يدخل إلى قلبك التشاؤم، ده ما يسمعكش أنك أنت تتراجع، العكس يعني واحد يستعيذ بالله عز وجل ويدفع ذلك عنه. لكن ده مما يلقي الشيطان داخل نفس الإنسان، يبقى تتشاؤم لما تشوف فلان كده، يبقى في مصلحة يعني سعى الإنسان لأدية ورأى فلان، فنجد يدخل نفسه التشاؤم. ادفع ذلك الأمر، ادفع ذلك الأمر، ما تستطردش بقى، وبالتالي أخذ القرار بناء على ذلك التشاؤم. لكن ما منا إلا ولا ويتطير، لكن يدفع التوكل على الله عز وجل، يتوكل على الله عز وجل تدفع ذلك الأمر. يبقى دي خطيرة، أنت تدفع ذلك الأمر. فعائشة رضي الله عنها خشت أن الناس يتشائمون بمن صلى وقام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فحاولت تدفع الأمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك صلتت حفصة وقالت أن أبا بكر رجل أسيف، إذا يعني صلى يعني بكى ولا يسمع الناس ما يقرأ. يعني حاولت إن كنا صواحب يوسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، لكن قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يبقى عائشة رضي الله عنها كانت بتراجع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في ذلك الأمر، ومخافت أن شام الناس من بعده بأبي بكر الصديق. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حقنتي وذقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما رأت شدة سكرات الموت على النبي صلى الله عليه وسلم. شدة السكرات يعني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. ساعات كده احنا لما يشدد على إنسان يعني سكرات الموت، يعني البعض يقرأ المسألة وكأنها يعني ايه يعني نتيجة لسوء عمل هذا الإنسان. لا، ده يعني شدة السكرات بيكفر بها السيئات والذنوب، وكذلك أو يكون فيها رفع للدرجات. يعني الابتلاء ده يكفر به عن الإنسان يبقى الذنوب، إن لم يكن يبقى فيها رفع الدرجات. والله تعالى إذا أراد بعبده خيرا يصب منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا من يريد له خيرا يفقهه في الدين، ورواية تانية من يريد له خيرا يصب منه. يعني يبقى الرواية إحنا عارفين الرواية دي، من يريد له خيرا يفقهه في الدين، يبقى دي يعني علامة من علامات رضا رب سبحانه وتعالى أن توفق إلى طاعته، أن توفق إلى طاعته، إلى العلم والعمل بذلك العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. ده هذا من توفيق الله عز وجل للعبد، ودي أيضا بيان لهذه الخيرية. بردك المقابل كده من يريد له خيرا يصب منه، يبقى الابتلاءات وشدة الابتلاءات على ذلك، لكن لك الصبر والاحتساب. وأي ابتلاء بيصاب الإنسان بيكفر به عن سيئاته، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها من سيئاته. تكفير المرض ده تكفير للذنوب، أي ابتلاء بيصاب الإنسان ده تكفير للذنوب. يبقى لما بيشدد الابتلاء أو البلاء على الإنسان يبقى بيشدد على أو على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا شدد عليه البلاء، كان دينه رقة خفف عنه البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بين حقنتي وذاقنتي، يعني بين حقنة يعني مات على صدرية على كتفها مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شدة سكرات الموت شافت هذا الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات، إن الموت لسكرات، سكرات الموت يبقى عند النزع، يبقى دي سكرات الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصبح بحمد الله بارئا، فأخذ بيد عباس بن عبد المطلب فقال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، قال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعي هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، إن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن والله لئن سألناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناه لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أراد العباس رضي الله عنه قال ذبينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من هذا الأمر من بعده، لما يموت الخلافة كل مين هيوصل مين، إن كان فينا علمنا ذلك، إن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. يعني كان هيبقى فينا خلاص عرفنا الكلام، إن كان في غيرنا يبقى يوصي هذا الغير بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن والله لئن سألناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. يعني لو كانش لنا يبقى الناس مش هتعطينا هذا الأمر من بعده، فإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي لهم لم يفجأهم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنقص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج للصلاة، فقال أنس رضي الله عنه وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. آخر نظرة بها إلى الصحابة رضي الله عنهم، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي لهم لم يفجأهم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك. يعني طبعا ده ثمار هذا جهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ثمار جهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده أنهم يصطفون خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلذلك ضحك النبي ثم تبسم يضحك فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. لما رأى كده ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج للصلاة، فعلى ذلك رجع الكاخرة حتى يدخل في الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج للصلاة، فقال أنس رضي الله عنه وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاة من شغله، يعني هينشغلوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ظن أنه هيخرج للصلاة فانشغلوا فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن ذكوان مولى عائشة رحمه الله أخبر أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقي عند الموت. ثم بتذكر لنا دخل علي عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وبيدي السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك، فأشار برأسي النعم فتناولته، فاشتد عليه وقلت ألينه لك، فأشار برأسي أي نعم، فلينته فأمره وبين يدي ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول اللهم في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. تقول عائشة رضي الله عنها إن من نعم الله على بتعدد النعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في بيت مناقب، دي هذه مناقب عائشة، وفي يومي، يبقى هو استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، لكن لما مات صلى الله عليه وسلم مات في يوم عائشة، هذا كان يوم عائشة بقى، فقال وبين ساحر ونحري، يبقى كان على صدرها صلى الله عليه وسلم، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي عبد الرحمن رضي الله عنه وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فهمت هذا الأمر، يعني فهمت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أخذه لك، فأشار برأسي النعم، يبقى أخذه لك، أشار برأسي، يعني كان لا يقع على الكلام صلى الله عليه وسلم، وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء، فقالت فتناولته، فاشتد عليه وقلت ألين لك، فأشار برأسي النعم، يبقى أخذ السواك وقدمت السواك، وبالتالي بدأت تلينه، زي لما الإنسان بيبقى معاك السواك كده لسه لم يستعمل، يبقى بتشيل القشرة ديت وبتلين السواك، بتلين السواك إنك أنت عشان يعني تستطيع أن تستكبي، أن تستكبي، يعني زي بيحاولوا كده في البداية، يبقى بنبدأ لينه بالأسنان كده لغاية لما لان بيفك من بعضه. فعائشة فعل ذلك، قدمت السواك، يبقى الجزء اللي هو كان بيستعمله عبد الرحمن أبي بكر رضي الله عنه قطعته، وبدأت تلين هذا السواك، تهيئه، هيئت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، ودفعته بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ابتداء كده اشتمل على ريق عائشة، هي لينته بأسنانها رضي الله عنها، فدفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدخل يديه فيه، قالت فألينه لك، فأشار برأس نعم، فلينته، فأمره وهو بين يديه ركوة أو علبة، بين يديه ركوة أو علبة، يبقى مر السواك استكبي استنى به، وكان بين يديه ركوة أو علبة، ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به ما وجه، يقول لا إله إلا الله إن الموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول اللهم في رفيق الأعلى حتى قود ومالت يده. عائشة رضي الله عنها لما استاك النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى عائشة، فعلى ذلك مصد ذلك الريق، ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استاك به فخلاص بقى حامل لريق النبي صلى الله عليه وسلم، وده من فقه عائشة رضي الله عنها، يبقى ما وضعته جانبا، ولكن أخذ ذلك السواك، وكذلك مصد ذلك ريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأثر موجود على السواك. يبقى في البداية كده هي لينت السواك بأسنانها للنبي صلى الله عليه وسلم فهو استاك، وكذلك أخذ السواك بعد ما استنى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومصد ذلك الريق العالق بذلك السواك لاستنان النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وكان وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، سكرات الموت اشتدت على النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الماء يضع على وجهه ثم نصب يده فجعل يقول اللهم في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، كتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.